بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مضعون في حي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. قال الإمام الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: نعود إلى فضل العلم، هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الناس إزاءه ثلاثة أقسام، كما أخبرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الحديث قد ذكره الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه في رسالة سابقة، فلنقرأ في صفحة 115 بعد انتهاء الحديث وتقسيم الحديث ثلاثة طوائف: الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة. قد أخذنا هذا كله فيما سبق وشرحه الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. ابدأ من قوله: هذا حديث. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذا حديث مثل للعلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن والسنة. فالعلم إذا أطلق والهدى إذا أطلق فإنما هو العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالهدى إذا أطلق هو العلم النافع. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ونعم العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وهو العلم الذي أكمله الله تبارك وتعالى، وهو الدين، وهو الإسلام، وهو الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا العلم يلزمنا يا إخوتاه فيه الإخلاص. إذا تعلمنا العلم لا بد فيه من الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأنه عبادة. وقد قال الشافعي وأحمد في رواية عنه ومالك: إن تحصيل العلم أفضل من الصيام والصلاة والصدقة. أفضل أنواع التطوعات العلم تعلم فروض الكفايات، فروض العين، هذا يشترك فيه كل المسلمين. لا سيما يا إخواني في زماننا، لا سيما في زماننا وفي وقتنا هذا، فإن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب، كما قال أحمد رحمه الله. وذلك لأمور: الأمر الأول، بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، فإنه قد جاء في زمن أحمد أن الحسن بن ثواب قال لي أحمد: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قلت: لما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. ظهرت البدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. ثانيا، ظهر الجهل الكثير في الناس في عصرنا، خاصة ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، ثالثا بدأ الجدل في كثير من الناس في مسائل واضحة لأهل العلم والبصيرة، لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. لذا لما مضى نحن بحاجة ماسة في زماننا وفي وقتنا هذا إلى طلاب علم أقوياء عندهم رسوخ في العلم وفقه وسعة اطلاع، وعندهم حكمة في توجيه الناس والعباد إلى ما يصلحهم. فهذه الأمور الثلاثة، ظهور البدع كما قال أحمد، وظهور الجهل والإفتاء بغير علم، وظهور الجدل، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: فبهذه الثلاثة نستنتج أن حاجة الناس إلى العلم أشد في هذا الزمان من غيره من الأزمنة، حاجة الناس إلى العلم أشد في هذا الزمان من غيره من الأزمنة، لما ذكرنا من أمور ثلاث، من أمور ثلاثة كما ذكرها ونص عليها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والعلم أفضل النوافل، فقد ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الدنيا ملعونة، فملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وهذا إخبار وليس سبا للدنيا أو الدهر، هذا من قبيل الإخبار، لذلك الأحاديث التي جاءت في النهي عن سب الدهر إنما في مسبة الدهر، وإنما هذا إخبار على أن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. لذلك أفضل النوافل والطاعات كما ذكرنا هو العلم الشرعي، وكما صح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. رواه الحاكم في المستدرك. ورأى ابن الشخير ابن أخ له يتعبد فقال: أي بني، العلم أحب إلي من فضل العبادة. ورأى ابن الشخير ابن أخ له يتعبد فقال: أي بني، العلم أحب إلي من فضل العبادة. فقال أحمد رحمه الله: أفضل الأعمال طلب العلم. قيل له: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قيل له: كيف يصحح نيته؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي الجهل عنه، ينوي يتواضع فيه وينفي الجهل عنه. وقول أحمد رحمه الله لمن صحت نيته كما قال ابن مبارك رحمه الله، قال عبد الله ابن مبارك المروزي رحمه الله: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. قال عبد الله بن مبارك المروزي رحمه الله: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، إذا صحت النية فإن أفضل القربات هو طلب العلم الشرعي. لذلك قال عبد الله بن مبارك: ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله عز وجل. ويجب على طالب العلم أن يخلص نيته لله في طلب العلم، وذلك لأمور: أولاً أن العلم عبادة، فيجب إخلاص النية في العبادة. ثانياً إن فاته الإخلاص فذاك تضييع للزمان وخسران الجزاء، إن فاته الإخلاص فذلك تضييع للزمان وخسران للجزاء. يعني إنسان يطلب العلم، يطلب العلم ويطلب العلم، وهو نيته نية فاسدة، فهذا فيه تضييع للزمان بنية فاسدة وخسران لماذا؟ للجزاء الذي هو الثواب والأجر على النية الصحيحة. لذا قيل: لو أخلصت في الطلب وصدقت في الطلب وقعت على كنز من ذهب. لذا قيل: لو أخلصت في الطلب وصدقت في الطلب وقعت على كنز من ذهب. قد يقول قائل: إن الشيطان يوسوس ويقول إن نيتك نية فاسدة، لذلك سأترك العلم. نقول: قد اتبعت الباطل، قد اتبعت الباطل. قال أهل العلم: في مثل هذه القضايا يجب عليك رد الباطل بالحق ومجاهدة الباطل. قال أهل العلم: يجب عليك رد الباطل بالحق، رد الرياء بإيش؟ بالإخلاص، ومجاهدة الباطل الذي هو الرياء، الذي هو وسواس الشيطان. وهذه من جميل عبارات أهل العلم رحمهم الله، قالوا: لا تترك العلم، ولكن يجب عليك رد الحق، رد الباطل بالحق ومجاهدة الباطل. فالعلم أفضل القربات. لذلك لما كان مالك رحمه الله جالسا مع بعض طلابه قبل صلاة الظهر، فلما أذن المؤذن قام بعض الطلاب لكي يصلون السنن الراتبة، فقال لهم مالك: ما أنتم فيه خير مما أنتم تذهبون إليه، ما أنتم فيه خير مما أنتم تذهبون إليه. لذا أحمد رحمه الله لما دخل أبو زرعة الرازي بغداد، فأخذ يذاكر أبا زرعة في الحديث، وانشغل بأبي زرعة عن النوافل، وانشغل بأبي زرعة عن النوافل. لذلك إذا تزاحمت الطاعات فإن الإنسان يقدم الأهم، فإن الإنسان يقدم الأهم. فهذا كله يدل على أن أفضل القربات هو طلب العلم الشرعي، وأفضل النوافل هو طلب العلم الشرعي، كما نص على ذلك الشافعي وأحمد في رواية ومالك، وكما ذكر الشيخ هنا حفظه الله تعالى ورعاه: أفضل أنواع التطوعات العلم. نعم. لكن تعلم فروض الكفايات للقيام بمصالح العباد، هذا تعلمه أفضل من الانقطاع للعبادة. رجل عابد يصوم ويصلي ويقوم الليل ويصوم النهار، وواحد منقطع لتحصيل العلم، هذا أفضل من ذاك. هذا المتعلم والعالم والذي يجتهد ليقدم للأمة ما يهديها ويرشدها ويسددها في مسالك الحياة، خير من ذاك الذي يتعبد وعبادته قاصرة عليه ونفعه قاصر عليه. لأن نفع العالم متعدي ونفع العابد قاصر عليه. نعم. أما هذا فنفعه ينتشر في الأمة ويفيد الأمة ويهدي به الله ضالا وينقذ به جاهلا ويخرج هذا من الشرك وهذا من البدع وهذا من الضلال وهذا من الجهل خير آلاف المرات من ذلك العابد الذي نفعه قاصر عليه. ويظهر هذا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وأبو الدرداء هذا الحديث له قصة أن رجلا سافر إليه وسأله قال ما جاء بك لا تجارة ولا حاجة؟ قال لا، إنما أتيت لك للعلم وسؤال العلم. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكيم هذه الأمة كما جاء في بعض الآثار قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم. وأهل العلم تواردوا على هذه الكلمة هذا حديث عظيم فرحوا به. قد وجدت هذا عند كثير من أهل العلم عندما يذكرون هذا الحديث يقولون بهذه العبارة هذا حديث عظيم، كما ذكر الشيخ هنا فرحوا بهذا الحديث لما فيه من الفضائل كثيرة لطالب العلم. نعم. وقد حسنه الترمذي وغيره وهو حديث حسن ويصلح للاحتجاج. ففيه من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، فهو مجاهد في سبيل الله، وقد يكون طلب العلم أفضل من الجهاد. واعلم أن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد يكون أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل كما ذكر الشيخ هنا وكما نص عليه كذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. من رأى أن الغدو والرواح إلى العلم ليس في جهاد فقد نقص عقله ورأيه. نعم. ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. نعم. وقد يكون طلب العلم أفضل من الجهاد، والثبات على العلم والسنة والتوحيد أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام هذا العلم كما علم قال رحمه الله المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. قد ذكره الشيخ وقد ذكر في الحاشية معنا هنا. نعم. هذا العلم علم محمد عليه الصلاة والسلام، العلم الذي ورثه. إذا علمنا أنه ميراث الأنبياء كيف نترك ميراث الأنبياء؟ كيف نترك ميراث الأنبياء نعلم أن هذا العلم هو ميراث الأنبياء؟ سبحان الله. نعم. العلم الذي ورثه لنا الأنبياء ووارثهم محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لما صاح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السوق وقال يا أهل السوق إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد ويقسم في المسجد، فأخذ أهل السوق يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا ما رأينا إلا حلق من حلق العلم. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما قد ورثوا هذا العلم. نعم. ووارثهم محمد عليه الصلاة والسلام، من خرج في طلبه سهل الله له طريقا إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وتواضعا له وتوقيرا وإكراما لطالب العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: تواضعا وتوقيرا وإكراما لطالب العلم، تضع أجنحتها إجلالا وتعظيما وتوقيرا ومحبة لطالب العلم. وهذا يدل على محبة الملائكة لصنيع ماذا؟ طالب العلم. وهذا يدل على محبة الملائكة لصنيع طالب العلم، وهو يدل كذلك على أن هذا الأمر محبوب عند الله عز وجل، يدل كذلك على أن هذا الأمر محبوب عند الله عز وجل، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فدل على أن هذا الأمر أمر محبوب عند الله سبحانه وتعالى، لذلك أمر به الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان هذا الأمر من محاب الله الذي هو طلب العلم، فالمنبغي علينا أن نتعرض لمحاب الله عز وجل بالحرص على الطلب، بالإقبال على طلب العلم، بالحث على طلب العلم، وبكل أمر يوصلنا إلى هذا العلم الشرعي، وهو أمر إذا كان أمرا مشروعا. نعم. والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، الملائكة ما تضع أجنحتها لا للملوك ولا للتجار. سبحان الله يا طلاب العلم أنتم على خير، الملائكة لا تضع أجنحتها لا للتجار ولا للسلاطين ولا للملائكة ولا للملوك، إنما تضع أجنحتها لك أنت يا طالب العلم. نعم. ولا لطلاب الدنيا ولا لغيرهم ولا حتى للعباد، ولا حتى للعباد ولا للصالحين، حتى للمجاهدين ما جاءت حديث أن الملائكة تضع أجنحتها للمجاهدين، فأنت في مرتبة عليا، فاستكثروا من العلم الشرعي واستكثروا من مجالس الذكر. نعم. بل تضع أجنحتها لطالب العلم، هذا تكريم من الله تبارك وتعالى لطلاب العلم وتشجيع لهم، ولا نستبعد ذلك، فإن للملائكة بأمر الله عناية بالمؤمنين الذين، وهذه من العناية بالمؤمنين، وأنا أستغرب هذا لأن هذا من العناية بأهل الإيمان. نعم. وقد جاءت رواية أخرى من حديث صفوان بن عسال المرادي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا طالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. رواه الطبراني في الكبير والآجري، هو حديث صحيح. هذا كله لمن يا طالب العلم؟ لطلاب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: جاءت رواية تضع أجنحتها، وجاءت رواية أن الملائكة تحفه. فقال ابن القيم رحمه الله: في حديث أن فيه حف الملائكة له بأجنحتها، وفي حديث آخر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل. الوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة على الرواية الأخرى حفظ وحماية وصيانة. فاجتمع لطالب العلم تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحفظها وحياطتها له، فهذا والله فضل عظيم، هذا والله فضل عظيم أنه يجتمع فيك أمران. الأمر الأول أن الملائكة توقرك وتبجلك وتعظمك. الأمر الثاني في رواية الحف أنها تحفظك وتحيطك، وهذا كله في لطالب العلم. لذلك قال: فلو ليقول ابن القيم رحمه الله في مستحضر السعادة: واقرأوا كلام ابن القيم في مستحضر السعادة فإنه قد ذكر فضل العلم من أكثر من 100 وجه. وينبغي على طالب العلم أن يقرأ هذا المبحث في مستحضر السعادة. قال رحمه الله ابن القيم في المفتاح: فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. لو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به فضلا وشرفا. نعم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. العلماء من باب أولى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كيف نتوب وكيف نتبع سبيل الله إذا كنا جهلا؟ فكيف الإنسان يتقي الشيء وهو لا يعلم كيف يتقيه؟ كيف الإنسان، يقول العلماء رحمهم الله، كيف الإنسان يتقي الشيء وهو لا يعلم كيف يتقيه؟ لذلك من أسباب التقوى العلم الشرعي، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف نتوب وكيف نتبع سبيل الله، كيف نتبع سبيل الله عز وجل إذا كنا جهلة؟ والله ما نتوب إلى الله، نعم، والله ما نتوب إلى الله حق التوبة، ولا نتبع سبيل هؤلاء إلا إذا كنا إلا إذا كان عندنا علم وعندنا بصيرة. فهذه منزلة طالب العلم، تحفه الملائكة وتضع له أجنحتها. تحفه الملائكة على الرواية الثانية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. وكذلك تحفهم الملائكة على هذا الحديث. نعم. هذا يشهد لذلكم الحديث أن للملائكة عناية بالعلم وبدراسة كتاب الله وبدراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض العلماء: أنصح خلق الله لعباد الله هم الملائكة، فلهذا يحضرون مجالس العلم، ولهذا يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. وكل من في السماء والأرض يستغفر للعالم. سبحان الله. لماذا؟ لأنه يعنى بمصالح العباد، فيسخر الله له مخلوقاته. لذلك قالوا من أسباب استغفار من في السماوات والأرض طالب العلم، وذلك لما كان وذلك لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وذلك لأن العالم سبب في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه على هذا وكانت نجاة العباد على يديه، فجوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب المهلكات، ساعيا في نجاته من أسباب المهلكات، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا فضل عظيم لطالب العلم ولمعلم الناس الخير. نعم. حيث إنه معتن بمصالح عبادي. بمصالح البشر، ينقذ بعون الله ضالا، ويهدي ويعلم جاهلا. لما كان ينقذ فجاء أن هذا الفضل العظيم فالجزاء من جنس العمل. نعم. ما دام يتعلم لهذا الغرض، الذي يتعلم يريد غرضا، يريد غرضا من أغراض الدنيا. الشيخ الآن يذكر آفة من آفات طالب العلم وقد نبه عليها كثيرا. نعم. لا ينال شيئا من هذا، هذا لطالب العلم المخلص الذي يتمتع بهذه الأهداف. والإخلاص يا إخواني كما سبق معنا من الآثار يحتاج إلى مجاهدة. الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة. نعم. ويحمل هذه الهموم للأمة، يريد أن ينقذ الناس بعون الله من الجهل. كما سمعنا من الشيخ ربيع سابقا قال والله في بعض الليالي لا أنام. فجزاه الله خيرا لأنه قد حمل شيئا كثيرا مما دعا له هنا في هذا الكتاب. نعم. يخرجهم من الظلمات، من ظلمات الجهل والشرك والبدع إلى التوحيد والإيمان إلى نور الحق، يخرجهم من ظلم الباطل إلى نور الحق. إذا كانت هذه هي هموم طالب العلم، وهذه أهدافه، وهذه غاياته، فإن الله تبارك وتعالى يعتني به هذه العناية، ويسخر له الملائكة تعنى به، ويكون له هذه المنزلة يفضله على العابد. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ويحله الله هذه المنزلة فيجعله وارث الأنبياء. فهل الذي يطلب العلم للدنيا يكون وارثا للأنبياء؟ كلا. لما الذي يطلب العلم للدنيا لا يكون وارث الأنبياء؟ لما يا إخواني؟ الشيخ يجيب الآن. نعم. فالأنبياء مخلصون، بل سادة المخلصين. هذا هو الجواب. فإذا كنت تريد أن تكون من وراث الأنبياء فخذ العلم على شروطه التي هي من شروط الطاعات والعبادات، ومن أهمها الإخلاص. نعم. جاءوا لإنقاذ الناس بهذا العلم الذي ابتعثهم الله تبارك وتعالى به، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. فمن ترسم خطاهم بهذه المقاصد النبيلة ولتحقيق هذه الأهداف التي يرنو إليها الأنبياء، وأول ما يرنو إليه الأنبياء وأول أهدافهم إخراج الناس من ظلمات الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا كان يريد أن يسير على منهج الأنبياء ويكون من وراث الأنبياء فليكن سيره على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. الأنبياء ابتدأوا الدعوة بماذا؟ التوحيد ونبذ الشرك. نعم. فالذي يتعلم العلوم كلها ولا يكون هدفه هدف الأنبياء. الشيخ ربيع منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله من أمتع الكتب للداعية إلى الله عز وجل. نعم. ولا يكون هدفه هدف الأنبياء من إخراج الناس بإذن الله من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. لذلك ترى كل الدعوات التي قامت على غير هذا المنهاج تتساقط، وأما الدعوة إذا قامت على هذا المنهاج فإنها مستمرة إلى قيام الساعة. تجد الفرق والأحزاب مثل الإخوان المسلمين ومثل داعش ومثل جبهة النصرة ومثل القطبية، كل هؤلاء دعوا يزعمون أنهم يدعون إلى إيش؟ إلى الله، ولكن لم يسيروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا لم يرفع لهم راية، بل راياتهم منكوسة. لكن لو دعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيرفع الله لهم الراية، راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذا هؤلاء الذين قد رفعوا راية الديمقراطية وراية حرية الرأي، هذه كلها رايات جاهلية، هذه كلها رايات جاهلية. فالديمقراطية حكم الشعب للشعب، أين حكم الله؟ أين حكم الله؟ إن الحكم إلا لله. وحرية الرأي، كل يتكلم بما يريده حتى ولو كان كلامه كلاما باطلا، هذا كله من أسباب عدم التوفيق في الدعوة إلى الله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يسير على منهج الأنبياء حتى يحصل الخير العظيم، وإلا إذا سار على غير هذا المنهج فإنه سينتكس وسيدخل في البدع والمحدثات والأهواء. نعم، لا يكون من وراثهم بل يكون من خصومهم. لا يكون من وراثهم أبدا من يدعو الديمقراطية، لن يكون أبدا من وراثهم من يدعو إلى الناصرية، لن يكون أبدا من وراثهم من يدعو إلى القومية أو البعثية، وإنما الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سار على منهج الأنبياء. نعم، بل يكون من خصومهم وأعدائهم، لأن الحكم لله، والديمقراطية يقول الحكم لمن؟ الشعب. والناصرية تقول حرية الرأي، والشرع يقول الرأي مقيد بماذا؟ بالشريعة. فلا يكون بينهما تلاقي، بل يكون بينهما التصادم. فيجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. نعم، خصوصا إذا نفر من توحيد الله تبارك وتعالى واستهان بتوحيده وهون من شأن. من كلمات دعاة الضلالة أنهم يقولون إنما هذا الزمان في محاربة شرك القصور لا شرك القبور عياذا بالله، وهذا من الكلمات لأنهم قد استهانوا بإيش؟ بالتوحيد الذي قد جاء به الأنبياء. نعم، وهون من شأن الشرك بالله تبارك وتعالى. وسمعتم أن التوحيد يدرس في كم؟ نصف ساعة أول أمر، ثم بعد ذلك 10 دقائق، ثم بعد ذلك في دقيقة أين الله؟ الله في السماء أنت مؤمنة. هذا هو التدهور الذي قد مشى عليه الخوان المفلسون. أول الأمر قال في نصف ساعة دعاة الإخوان، ثم بعد ذلك قال دعاة الإخوان في 10 دقائق، ثم تدهوروا إلى أنهم قالوا في دقيقة أين الله؟ الله في السماء أنت مؤمنة. وهذا كله لأنهم قد ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. وكما كررت وقلت مرارا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة: البدعة تبدأ شبرا فذراعا ففرسخا. نعم، فمن أراد أن يكون وارثا للأنبياء فعليه أن يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى ويدرك أنواع الشرك ليحذر منه ويحذر الناس منه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأل رسول الله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالذي لا يتعلم صنوف الشرك كبيرها وصغيرها حتى يحذرها ويحذر الناس فليس من وراث الأنبياء. فهذه الشيخ الآن يذكر لك علامات وراث الأنبياء، يذكر لك الشيخ في هذا الموطن علامات وراث الأنبياء، أن يكون مخلصا هذه من علامات وراث الأنبياء، كما سبق أن يدعو إلى التوحيد هذه من علامات وراث الأنبياء، أن يدعو إلى نبذ الشرك هذا من علامات وراث الأنبياء. فالشيخ هنا جزاه الله خيرا في هذا الموطن يذكر شيئا من علامات وراث الأنبياء. نعم. والله من أخذ بهذا العلم أخذ بحظ وافر، لا سيما إذا ركز على توحيد الله تبارك وتعالى الذي من أحرزه وكسبه فقد كسب كل خير، ومن فاته فقد فاته كل خير، ولو كان من أعلم الناس ولو جمع علوم الدنيا كلها لقد فاته كل خير، إذ لم يكن من وراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر في الإخلاص: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة. الله أكبر. مع الأسف والله نخاف على أنفسنا ونخاف على كثير من طلاب العلم، وإنه يجب أن يجاهدوا أنفسهم ليخلصوا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. الدين يا إخوتاه هو هذا العلم وما اشتمل عليه من عبادات، فهذا يجب أن يخلصه لله. أعظم العبادات هذا العلم، أساس العبادات، فيجب أن نخلص فيه لله تبارك وتعالى ولا نطلبه لغرض من أغراض الدنيا، فنحرم حتى من رائحة الجنة والعياذ بالله، ونعوذ بالله من ذلك. فلنجاهد أنفسنا في الإخلاص. وهذه ذكرى لكل طالب علم، الشيخ يذكرك في هذا الموطن بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد الطالب نفسه في هذا الباب العظيم. ثم ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب فقال حفظه الله: نعم، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل: ثم من يعلم النيات؟ الله عز وجل يعلم النيات، الله عز وجل، فليجتهد الإنسان في تصحيح نيته. نعم. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وأخذت هذا الأمر وحظك ماذا؟ في الدنيا. إنما تعلمت ليقال عالم، أخذت حظك في الدنيا، ما تعلمت لوجه الله عز وجل، ماذا يفعل به عياذا بالله؟ نعم. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. هذا مصير من يطلب العلم أو يجاهد لا يريد بذلك وجه الله، وبئس المصير عياذا بالله، والله بئس المصير. فلنجاهد أنفسنا في الإخلاص لله سبحانه وتعالى في عند تعليم الناس القرآن والسنة وحث الناس على الدعوة الصحيحة، أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب الذي هو باب الإخلاص. نعم. وثالث الثلاثة هو: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هذا مصير من لا يخلص لله تبارك وتعالى ويرائي بعمله، سواء كان مجاهدا أو كان عالما أو كان منفقا باذلا سخيا فيما يبدو للناس في سبيل الله تبارك وتعالى. فالإخلاص الشيخ يراغب بهذه الكلمات، فالإخلاص الإخلاص، عليك بالإخلاص، نعم، فإن فيه الخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى. الإخلاص والله يحتاج إلى جهاد، وكثير من العلماء كانوا أشد شيء يشكونه هو مغالبة النفس على عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى. نفسك تغالبك، تتفلت، تريد شيئا من الظهور، تريد شيئا من مدح الناس، تريد شيئا من ثناء الناس، هذا يكافح ويجاهد ويكابد المشاق ليسدد هذه النفس الأمارة ويوجهها إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، ويجرد نيته لله تبارك وتعالى. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى بعلمه أو عبادته غرضا من أغراض الدنيا، كمن هاجر يريد أن ينكح امرأة، يريد مالا، ليس له من هجرته إلا ذلك، تعرف الشيء الذي ابتغاه فيفوته ثواب الله تبارك وتعالى. فالإخلاص الإخلاص. ثم يا إخوة، هنا اذهب إلى شيء من لوازم طلب العلم، وهو الأدب، الأدب في تحصيل العلم. الشيخ هنا حفظه الله ورعاه وطال عمره على طاعة الله، انتقل من فضائل العلم والعلماء إلى لوازم طلب العلم، وهو الأدب في العلم وفي طلب العلم. والأدب في العلم أمر مهم جدا، فإنه كما قال السلف بالأدب يفهم العلم، فقال بعضهم الأدب في العلم كالروح للجسد، فقال الليث بن سعد وقد أشرف من أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا، فقال أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من الأدب، أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، أحوج منكم إلى كثير من العلم. رأى شيئا أغضبه، فقال رحمه الله الليث بن سعد المصري، قال أنتم أحوج إلى كثير من الأدب، أو أنتم أحوج إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. لذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على الأدب. وقال مالك رحمه الله، كانت أمي تعمم رأسي بالعمامة، تلبسه العمامة وتقول له اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه، أي أنها لما تعمم رأس مالك بالعمامة قالت تقول له اذهب إلى ربيعة تتعلم من أدبه قبل علمه. وقال الحسن بن إسماعيل، سمعت أبي يقول كان اجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيد، أقل من 500 يكتبون الحديث، والباقون يتعلمون من حسن الأدب وحسن السمت. اجتمع في مجلس أحمد ما يقارب 5000، الذي يكتب 500، والباقون يتعلمون من حسن أدبه ومن حسن سمته رحمه الله عز وجل. بل كان الأدب يطلب كما يطلب العلم، كما جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله، طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكما فعل أبو عمر بن عبد العزيز رحمهم الله أنه أرسل ابنه عمر إلى المدينة لكي يتعلم الفقه والأدب، لكي يتعلم الفقه والأدب، فكانوا يحرصون على هذا، على هذا الباب. لذلك كان مالك قال لفتى من قريش، يا أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. بل كان السلف يعرفون أن هذا من طلاب العالم الفلاني، وذلك لأن العالم يعلم الطلاب حسن الأدب، فيعرفون أن هذا الطالب من طلاب فلان، وأن هذا الطالب من طلاب فلان لقلة أدبه، كما جاء في سحنون المالكي أنه كان يعلم الطلاب الأدب، فكان الناس إذا رأوا طالبا قالوا هذا من طلاب سحنون المالكي، وذلك لحرصه رحمه الله على حسن الأدب. وليس هناك تعارض بين حسن الأدب والرد على أهل البدع والأهواء. بعض الناس إذا رأى الإنسان يرد على أهل البدع والأهواء قال يا أخي تعلم الأدب، يريد بهذا أن يكسر هذا الطالب ويشوش على هذا الطالب، ويريد أن يعارضه بحسن الأدب فلا ترد على أهل البدع. سحنون جاء في ترجمته أنهم قالوا وكان حسن الأدب سالم الصدر رادا وشديدا على أهل البدع. سحنون المالكي كان حسن الأدب سالم الصدر شديدا على أهل البدع والأهواء. فليس هناك تعارض بين حسن الأدب والشدة على أهل البدع والأهواء، لأن هذا من الدين وهذا من الدين، ولا يعارض بينهما إلا أحد رجلين، إما أن يكون جاهل فيعلم، أو يكون صاحب هوى. لذلك تجد أن بعض الدعاة من دعاة السوء والباطل يدندنون حول هذا الأمر حتى يثبطون السلف عن الرد على أهل البدع والأهواء، ويشوشون على الصغار الطلبة، يقول أنه لا معارضة بين حسن الأدب والشدة على أهل البدع والأهواء. ومثالنا من سحنون المالكي رحمه الله عز وجل. لذلك كان السلف يجلون أهل العلم ويحترمون أهل العلم، وهذا من الأدب، وهذا من الأدب كما سوف يأتي من كلام الشيخ هنا. فهذه بعض الآثار في الأدب وفي الحث على الأدب في العلم. نعم. الأدب في تحصيل العلم، الأدب مع العلماء، هذه كلها آداب سيذكرها الشيخ. الأدب في تحصيل العلم، الأدب مع العلماء، الأدب مع أكابر الناس. نعم. قيل للملك عبد العزيز رحمه الله وهو إمام كيف تنظر للناس، يعني وهو ملك إمام ولي أمر. نعم. قال الناس عندي ثلاثة، فرجل أكبر مني فهذا بمنزلة أبي، ورجل في سني فهذا بمنزلة أخي، ورجل دوني فهذا بمنزلة ولدي. فحال المسلم مع إخوانه تكون هكذا، ينزل الناس هذه المنازل، وطالب العلم يوقر الكبار. وقد ثبت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم. لذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يجل زيد بن ثابت، يجل زيد بن ثابت، وزيد معروف رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهو شيخ المقرئين وشيخ الفرضيين رضي الله عنه وارضاه، وكان يجله ويوقره كثيرا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، فإنه كان يمسك بركاب دابته، فإنه كان يمسك بركاب دابته، فيعاتبه زيد في ذلك ويقول أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن عباس لأنه فقيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتعلم احترام أهل العلم وتوقير أهل العلم، فقال أمرنا أن نصنع هذا بعلمائنا وأكابرنا، أمرنا أن نصنع هذا بعلمائنا وأكابرنا، يعني التوقير والاحترام والإجلال لأهل العلم ولكبار أهل العلم. وقال له مرة: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس: وأنت أنت، وأنت أنت، يعني إن كنت أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنت أنت شيخ المقرئين، شيخ الفرضيين، الذي جمعت القرآن، إلى آخر فضائل زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الصور من إجلال السلف رحمهم الله رضي الله عنهم لأهل العلم ولكبار أهل العلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. وطالب العلم يوقر الكبار ويحترم أقرانه. لذلك كان عبد الله بن عباس يأتي إلى بيت زيد بن ثابت ثم يجد الباب مغلقا فلا يطرق الباب، فيخرج زيد بن ثابت من بيته ويرى عبد الله بن عباس على الباب فيقول: ما بالك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم تطرق الباب؟ فقال في بعض الروايات: إجلالا، وكذلك أمرنا أن نفعل ونصنع بكبرائنا، وفي بعض الروايات: تطييبا لنفسك، أو طلبا لطيب نفسك، طلبا لطيب نفسك. لما تخرج وترى هذا الإجلال وهذا التعظيم من الطالب، فإن النفس ماذا؟ تطيب. فإذا كان حصل طيب النفس حصل بذل العلم، إذا حصل طيب النفس حصل بذل العلم. لكن تطرق الباب، تطرق الباب، قد يخرج لك ويغضب ولا يحدثك، ولا يحدثك. واقرأ فتح المغيث في آداب طالب الحديث، مبحث آداب طالب الحديث، في قصة شعبة رحمه الله مع أحد طلاب الحديث، قصة عجيبة غريبة، اقرأوها عند السخاوي رحمه الله عز وجل. لذلك كان يقول أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام الحجة، قال: كان يقول رحمه الله: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين، ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين، كان يوقر أهل الحديث كثيرا. وهذا المنبغي على طالب العلم. بل جاء عن المغيرة قال أنه قال: كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير، كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. لذلك كان في مجلس مالك رحمه الله لا يبرأ قلم، هيبة للمجلس، هيبة للمجلس. بل جاء في بعض الروايات عن السلف أنهم كانوا يحركون الصفحة برفق وليونة، هيبة وإجلال وتكريما لأئمة الإسلام ولعلماء الدين والحديث. كل ذلك لذلك حصل لهم العلو، لما تأدبوا في العلم حصلوا ماذا؟ حصلوا العلم. ولكن لما كنا نحن على بعد من مثل هذه الفضائل وهذه المناقب أصبح علمنا قليل، لأن أدبنا قليل. فبمقدار الأدب يحصل مقدار العلم، كما قال: بالأدب يفهم العلم، بالأدب يفهم العلم. والمعلم قد يرى كثير من أمراض طلاب العلم، ولكن قد يمنعه الحياء من ذكر شيء في للطالب في وقتها، ولكن يستغل مثل بعض الدروس في التنبيه على أمراض وآفات وعدم تأدب طالب العلم مع أهل العلم وأهل الفضل. نعم. ويحترم أقرانه ويرحم من دونه. بل كانوا في مجلس سعيد لا يجرؤ أحد أن يسأل سعيد إلا يستأذنه، هيبة لسعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل. ذلك حصل له بالعلو والرفعة. نعم. فالذي يكبره في السن بمنزلة أبي والذي يساويه ذلك. تستغرب من كثير من طلاب العلم تكون في مجلس مجالس العلم فيستفتى العالم فيأتي أحد الطلاب الصغار ويسابق في الفتوى، وهذا أمر حاصل وهو أمر قد رأيناه بأم أعيننا، أمر قد رأيناه بأم أعيننا. لذلك قال الثوري أن مثل هذا لا يوفق للخير، وهذا أمر نراه، أنك تجد الطالب من كان هذا حاله والله لما تتفحص وتأمل فيه تجد أنه لم يوفق للخير. نعم. فالذي يكبره في السن بمنزلة أبي والذي يساويه في السن أخوه والذي دونه بمنزلة ولده. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهب دينه، ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا، ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته. فعلينا يا إخوتا أن نحيي هذه الآداب وخصوصا طلاب العلم. الشيخ جزاه الله خيرا، من عرفه فإنه قد تحلى بهذه الآداب فجزاه الله خيرا، ويتعلم الطالب من أدب الشيخ ربيع في حياته مع الكبار أو مع من هو في سنه أو من ما هو دونه، والله تجد عنده من الأدب الشيء الكبير. أذكر أننا صلينا مرة مع الشيخ وقد جئنا من جدة إلى مكة، والشيخ قدمه أحدا منا، وكان هذا الذي قدمه الشيخ يرى أن من جدة إلى مكة تقصر فيها الرباعية فقصره، والشيخ أتم، الشيخ أتم. لما انتهينا من الصلاة الشيخ قال: يا أبنائي راجعوا المسألة، راجعوا المسألة وابحثوا المسألة، ولم يأمر مثلا ويشد ويعنف ويرهب، وإنما جزاه الله خير برحمة الوالد وشفقة الوالد على أبنائه لم يزد على قوله حفظه الله: يا أبنائي راجعوا المسألة وابحثوا هذه المسألة. فالشاهد من هذا، هذا كله يعلمك ماذا؟ الأدب، يعلمك الأدب، فلم يلزمك بإيش؟ باجتهاده، بل دلك على أمر آخر ولا وهو البحث والمراجعة وبحث المسألة. وهذا هو الأدب نستفيده جميعا، الذي يعني من انتسب إلى العلم وإلى طلاب العلم. نعم. طلاب العلم يا إخوتا، الآن علاقة الطالب بأستاذه هي في الصف فقط علاقة رسمية. ذلك كان يذكر لنا حفظه الله قول ذاك الرجل لما قيل له، قال له الوالي: ما جمع مسواك؟ فقال: من كان عند الوالي محاسنك. قال: محاسنك، لأنه لو قال مساويك أصبحت على إيش؟ على السوء، فقال له محاسنك. فكانوا حتى يراعوا ماذا؟ الألفاظ في الكلام، وهذا مما ذكره لنا شيخنا الشيخ ربيع جزاه الله خيرا. نعم. فإذا رن الجرس قفز كأنه ما يعرف شيئا فلا يعرفه في بيت ولا في مكان. وهذا حال كثير من طلاب العلم خاصة في الدراسة النظامية. الآن علاقة الطالب أستاذي هي في الصف فقط، علاقة رسمية، يسمع الدرس فإذا رن الجرس قفز كأنه ما يعرف شيئا فلا يعرفه في بيت ولا في مكان. فيقول العلماء، ثم يقولون ماذا؟ نعم. فيقولون: العلماء نافرون من الطلاب. يريدون العلماء أن ينزلون إلى الناس في الشوارع وفي الطرقات وفي الأرصفة، والواجب على الناس أن يذهبوا إلى الناس، إلى العلماء أين؟ في المسجد. هذا الواجب عليهم، أن يذهبوا إلى العلماء في المساجد. نعم. يجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة وأصبح له مكان يتوجه له الناس، أصبح الوفود يأتون إلى المدينة ويأخذون عنه العلم والوحي. نعم. يجب على الطلاب أن يتأدبوا مع العلماء وأن يأتوا بيوتهم، يريدون من العلماء أن يركضوا وراء الطلاب، هذا ما عرفه السلف. والله ما عرفه السلف. نعم. فلما فقدنا الأدب فرضنا على هذا من كلام الشيخ. والشيخ له معرفة بمذاهب السلف، فقال حفظه الله: يريدون من العلماء أن يركضوا وراء الطلاب، هذا ما عرفه السلف. نعم. فلما فقدنا الأدب فرضنا على العلماء أن يكونوا أتباعا لنا. كثير من الناس يريدون من العلماء أن يكونوا أتباعا لهم، يقودونهم كما يقودون الخرفان، لا يسمع ولا يرى إلا إذا ذهبت إلى بيته. والعالم ما يستطيع أن يلاحق ألوف الناس فيفيدهم، أما يذهب إلى بيت كل واحد يقرع بابه، فهذا ما شرعه الله وما أوجبه على العلماء. الآن الشباب يقولون: والله العلماء تخلوا عنا. لا والله، هم تخلوا عن العلماء، هم تخلوا عن أهل العلم. نعم. يا أخي، والله أنتم تخليتم عنهم، وناس آخرون يؤيدونهم، يقولون العلماء قاعدون في شبهات المتحزبة. نعم. قاعدون في بيوتهم، لماذا ما يعرفون حاجاتنا؟ يا أخي، لو كنت منصفا ومحبا للعلم لرحلت في طلب العلم من أهله، ورغبت الناس في شد الرحال إلى أهل العلم في طلب العلم المسافات الطويلة. لذلك كان أهل العلم لذلك كان طلاب العلم يحرصون على ملازمة أهل العلم. كان طلاب العلم عندهم حرص على ملازمة أهل العلم، فإن عبد الله بن عبد الحكم المالكي كان يحرض ولده محمدا على ملازمة الشافعي. كان عبد الله بن عبد الحكم المالكي يحرض ولده محمدا على ملازمة الشافعي، مع أنه ماذا؟ مالكي. ليس يحرضه على طلب العلم فقط، بل على ملازمة إيش؟ أهل العلم، على ملازمة أهل العلم. وكان ابن هذيل علي بن محمد أبو الحسن طويل الاحتمال، هو كان من العلماء، وكان من صفاته أنه طويل الاحتمال على ملازمة الطلبة له ليلا ونهارا. كان ابن هذيل محمد علي بن محمد أبو الحسن طويل الاحتمال على ملازمة الطلبة له ليلا ونهارا. لذلك يقول أهل العلم: إن من أعظم أسباب الثبات على العلم ملازمة أهله. من أعظم أسباب الثبات على العلم ملازمة أهله، فإن ملازمة حلق العلم من أسباب الثبات على العلم، لأن النفس كالطفل إن عودتها على الخير تعودت، وإن عودتها على الشر تعودت. فإن عودت هذه النفس على ملازمة حلق العلم فإنها ستلازم وتتعود هذا الأمر، وإن عودت النفس على الشر وعن الابتعاد عن حلق العلم فإنها ستستوحش حلق العلم، فإن حضرت سرعان ما تمشي، لأنها تستوحش مثل هذه الحلق وما تعودت على هذه الحلق. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إنما العلم بالتعلم، بملازمة العلم، تعلم العلم. وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. من يتحرى الخير، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. بل أنك تجد الآن الطلاب يكون الشيخ درسه وكان هذا الطالب عند الشيخ سنوات طويلة، ثم بعد ذلك يكبر الطالب ويحصل على منصب دنيوي أو على جاه أكاديمي كدكتور أو أستاذ دكتور، ثم بعد ذلك يكون مع هذا الشيخ الذي علمه في عدم إقبال عليه واحتقار له بل تزهيد منه. وهنا قصة قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله قد جاء في ترجمة الحسن الحسن بن الفضل قال إنه لما كبر وشاخ أي الحسن حتى كانوا يحملونه في ملحفة فمر به أحد طلابه القدامى قد كبر وأصبح له جماعة فقال فرفع حاجبه وقد كان كبيرا رفع حاجبه قال من هذا قال من هؤلاء قال هذا فلان ومعه جماعته من تلاميذه قال سبحان الله بعد أن كان يزورنا في هذه الدار إسحاق بن راهويه ومحمد بن رافع يمر بنا فلان ولا يسلم علينا كان يزورنا في الدار من هو أرفع منه وأجل منه وهذا لأنه قد وجد شيئا من العلم قد ترفع عن أهل العلم الذين قد درسوه بل لم يسلم عليهم هذا كله من عدم التوفيق في العلم هذا كله من عدم التوفيق في العلم نعم بل هذا رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم حمد من رحمه الله يحذرنا من هذا المسلك وكان دائما يقول لنا كثير من الطلاب إذا تخرجوا من الجامعات والكليات يقولون قد استوت ماذا الرؤوس أنت شيخ وأنا شيخ أنت شيخ وأنا شيخ وهذا كله بداية السقوط لطالب العلم نعم كلما رأيت من الطالب إجلال لمن درسه وتعظيم لمن درسه وإجلال لأهل العلم ولمشايخه اعلم أنه على خير وكلما رأيت من الطالب كبر وقرور وإعجاب بنفسه اعلم أنه إلى تدهور وابتعاد عن سنن أهل العلم نعم بل هذا رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال وهذا يحصل دائما أو يحصل عند كثير من أصحاب الدلس هذا الأمر الكبر على مشايخه والكبر على من درسه يحصل عند كثير من أصحاب الدال إلا من رحم الله نعم هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وقص الله لنا هذه القصة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا إلى أن يقول فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ثم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يعرض عليه عرض الطالب المؤدب يعرض عليه عرض الطالب المؤدب الذي هو موسى من أولي العزم من إيش؟ من الرسل انظر إلى بعض من تذكر من أصبح دكتورا انظر إلى بعض من أصبح دكتورا كيف هو مع مشايخه وكيف هو مع علماء أهل السنة نعم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ذلك قصة موسى مع الخضر قد قال فيها بعض أهل العلم وهي حرية بالتأمل في آداب طالب العلم لما اشتملت عليه من آداب طالب العلم قال وهي حرية بالتأمل في آداب طالب العلم. نعم. انظر الأدب، رحل موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي مكلم، رحل من أجل مسائل طلب العلم على وجه الاستحباب، الرحلة بطلب العلم على وجه الاستحباب. قد ذكر السخاوي رحمه الله قال: وهي متأكدة إذا علمت أن ثم أن هناك من المروي ما ليس ببلدك. هي متأكدة عليك في الأصل على الاستحباب، تتأكد هذا الاستحباب إذا علمت أن هناك من المروي ما ليس بلدك، مطلقا أو مقيدا بالعلو ونحوه. إما أنه ليس ببلدك مطلقا، أو هو في بلدك ولكن ماذا؟ بإسناد نازل، فتطلب ماذا؟ إسنادا عالي. فقال: ويتأكد هذا إذا علمت أن هذا المروي ما ليس في بلدك مطلقا أو مقيدا بالعلو ونحوه. بل يقول رحمه الله: قد يجب إذا كان واجب الأحكام وشرائع الإسلام ولا يتم التوصل إليه إلا به. قد تكون الرحلة واجبة، هذه يقول السخاوي الرحلة واجبة، فكيف لو كان المسجد إيش بجوار البيت؟ فكيف لكون المسجد في نفس البلدة إذا كان لطلب واجب؟ فالوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب عليك أن تقصد هذا الواجب. نعم. رحل موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي مكلم، رحل من أجل مسائل، هذا الخضر دونه، ولكن ما دام عنده علم لا بد أن يقوم موسى بهذه الرحلة الشاقة على قدميه ويتحمل هذا النصب. وهو من؟ موسى الذي هو كليم الله ومن أولي العزم من الرسل، يتحمل المشقة في سبيل إيش؟ العلم. نعم. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا سنين طويلة، استمر ولو سنين وأحقابا لأصل إلى هذا الرجل العالم. العالم عنده مجلس في المسجد، يجلس يعرض بضاعته وتزهد فيه، وتريد منه أن يقرأ عليك في بيتك، وكل واحد يريد من العالم أن يأتيه بيته. أين احترام العلم؟ انظروا الذي يعرف قدر العلم، انظروا نبي من أنبياء الله، نبي مكلم من أولي العزم، يرحل ويصمم على هذه الرحلة الطويلة ولو أحقابا وآمادا طويلة. وأنت العلم عندك في المسجد، ما تحضر فتتعلم، فهذا الأدب الذي ضيعه كثير من الناس، بل كثير من الدعاة الجهلة لا يقبلون العلم إلا أن يخرجوا معهم، والله حتى لو خرجوا معهم لا يقبلون منهم هذا العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لا يقبلون علم التوحيد ويفرضون رأيهم على العلماء، لا بد أن يخرجوا. فهل هذا هو الأدب؟ وهل هذا هو احترام العلم؟ مثل جماعة التبليغ. نعم. نبي من أنبياء الله يشد الرحال لأجل مسائل، وإلى من هو دونه، وأنت تزهد في العلم وتقول: والله العلماء ضيعوا الناس ويجعلون الناس يرددون، والله العلماء. تسمع هذا الكلام من كثير من الناس حتى من الجهال، ويجب على الجاهل أن يذهب إلى العالم. نعم. أين نسمع كثير؟ أين العلماء في الطرقات؟ أين العلماء على الشواطئ؟ أين العلماء على الأرصفة؟ سبحان الله، أين الجهال في المساجد التي هي مواطن العلم؟ نعم. والله العلماء ضيعوا الشباب، العلماء تركوا الشباب. هذه من كلامهم الفارغ. نعم. ففي أي عصر من العصور؟ في أي عصر من العصور يا مسكين؟ نعم. وجدنا العلماء يتراكضون إلى بيوت الناس، بل ما وجدنا طلاب العلم إلا ويشدون الرحال إلى العلماء. ذلك ألف العلماء الرحلة في طلب رحلة العلماء للطلاب والطلاب للعلماء. بلا شك من المحتاج؟ الطالب محتاج للعالم، والجاهل محتاج إلى من يعلمه. نعم. بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسمع برجل من أصحاب رسول الله في الشام، يقصد عبد الله بن أنيس الأنصاري، يسمع برجل من أصحاب رسول الله، يقصد عبد الله بن أنيس الأنصاري. نعم. عنده حديث واحد يشتري بعيرا، يشتري جابر بعيرا عشان ماذا؟ فسح في الشام حتى يأكل من عنب الشام ومن فواكه الشام. لا، اشتري بعيرا عشان حديث واحد فقط يسمعه ويأتي، ليست مجموعة من الأحاديث ويجلس عند العالم أشهر ويدرس عليه ويقول هذه الرحلة الحمد لله استفدنا منها، جلسنا أشهر أخذنا أحاديث كذا وأحاديث كذا وكتب كذا وكتب كذا وكتب كذا. لا، عشان حديث واحد يسمعه من عبد الله بن أنيس، يشتري بعير ويتحمل هذه المشقة حتى يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويركب البعير ويضرب بعيره إلى الشام مسافة شهر ذهابا وإيابا لأجل مسافة حديث. مسافة شهر ذهابا وإيابا حتى يسمع كم حديث يا إخواني؟ حديثا واحدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأجل حديث واحد. ثم لما يلقى عبد الله يتعانقه وإياه، ثم يقول له جابر خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت سبب هذه الرحلة، يقول جابر له خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي رحل له جابر هو حديث يحشر الله الناس يوم القيامة عراة أرلا. نعم. وهذا فيه فائدة، طلب علو الإسناد، طلب علو الإسناد. نعم. رجل يقول لك، نعم، رجل عالم يفتح لك، يفتح لك البخاري، يعني يفتح لك درسا في البخاري، يفتح لك مسلما، درسا في مسلم، أبا داود الترمذي، درسا في أبي داود، في الترمذي، في ابن ماجه. نعم. النسائي أو كتاب فقه أو شيئا من هذا، ثم تقول لا، لا بد أن يخرج معي، لا بد يركض ورائي، ما شاء الله، إيش هذه المكانة لك عند الله عز وجل؟ هذه المكانة لك عند الله عز وجل. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. فيجب يا إخوتاه أن نعرف قدر العلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كذلك. هذه القصة قد مرت معنا، في قصة أبا أيوب مع عقبة بن عامر لما سافر ورحل إلى مصر. أحسنت. عامر الشعبي، يأتي رجل يسأله يقول عندنا في خراسان يقولون الذي يتزوج أمته، الذي يعتق أمته ثم يتزوجها، كالحاج يركب بدنته، فيقول حدثني أبو بردة ابن أبي موسى. عامر الشعبي يرد هذا الكلام، قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن سلم قال. نعم. قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل اشترى أمة فرباها وأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة له أجران. ثم قال عامر الشعبي اذهب بها من غير أجر دنيوي، اذهب بها من غير أجر دنيوي، وأما الأجر الأخروي فهو ثابت بإذن الله عز وجل. ثم قال: فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وهذه القصة وكلام عامر الشعبي كله في البخاري في باب العلم، في كتاب العلم، في كتاب العلم. نعم. وكان عامر الشعبي يعيش في العراق ويحكي واقع الأمة في ذلك العهد، الأمة التي تعرف العلم. أنهم كانوا يرحلون بطلب العلم، كما قال سعيد بن المسيب: إني كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. هذا منهج عندهم وسنة عندهم وطريقة عندهم. وقال أبو العالية رحمه الله: كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. وقال بسر بن عبيد الله: إني كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد، كما رواه الدارمي. فهذا عندهم طريقة ومنهج من التابعين، من الصحابة ثم التابعين ثم من سار على نهجهم إلى يوم الدين. دارمي المحدث صاحب المسند. نعم. وتعرف قدر العلم، وتعرف مكانة العلم، وتعرف مكانة العلماء. كان يرحل الرجل فيما دون هذا لأجل مسألة واحدة، وقد عرفتم أن كثيرا من الناس كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يسأله: ما الذي يباعدني من النار ويدخلني الجنة؟ فيقول: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. يسمع هذا الكلام ويرجع. كثير وغيره رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسرت الآية بمعنيين: المعنى الأول أن الناس لا ينفر كلهم لطلب العلم، فهذا يدل على عظمة العلم وعظمته، فربما الناس كلهم يتركون مصالحهم ويرحلون في يطلبون العلم. فيقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تذهب طائفة في طلب العلم، وطائفة يشتغلون بمصالح هذه الحياة، وتذهب هذه الطائفة التي نفرت لطلب العلم، ويعود كل واحد إلى قومه يعلمهم ما تعلمه من دين الله تبارك وتعالى، ما تعلمه من الوحي، من العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء كما في حديث مالك بن الحويرث أنه نفر في عدد من قومه للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقاموا عنده 20 ليلة، ثم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، فإذا حانت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم متماثلون فيما حملوه من العلم من القرآن وغيره، فارجعوا إلى قومكم وعلموهم. ولما جاءه وفد عبد القيس سألوا رسول الله. ذلك من فائدة قال سلم أنهم قد اشتاقوا إلى، عرف أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، فهذا فيه مراعاة حال المتعلم، هذا فيه مراعاة حال المتعلم. نحن نراعي حالكم الآن، هل نواصل أو نتوقف؟ فإن السلف يقولون: حدث الناس ما رقبوك، وأرى الطلاب أصبحوا يراقبون الساعة، إما هذه ولا هذه. فنتوقف، وأظن هذه الدروس الطويلة هي من أحب الكلمات إلى الطلاب، وتوقف عند هذا القدر. هذه الرسالة من أطول الرسائل عند الشيخ في هذا المجموع، هذه الرسالة من أطول الرسائل التي عند الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. توقف عند هذا القدر ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أو أردتم أن نكمل ما بقي إلا صفحات؟ الضعيف أمير الركب، فما الرأي؟ سواء انتخابات، استغفر الله العظيم، أو تصويت يسمونها. والسماع. طب لا أكتب، كتبته؟ طيب نتوقف عند هذا القدر. كأنهم يريدون أن يخنقوك يا موسى بعد الدرس. نتوقف عند هذا، نتوقف عند هذا. أنا ما أودي أنكم تملون، يعني فالإنسان كما كان سلم، هذه مناسبة هنا يراعي حال المتعلم أنهم اشتاقوا إلى أهليهم. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.